الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكان الحديث في الدرس الماضي أو في آخر الدرس الماضي يدور حول بعض النقول عن الأئمة والعلماء في تقرير عقيدة السلف، وكان الحديث في آخر مطافه حول بعض الكلمات، وهناك كلمة ربما أشكلت على بعض الإخوة، وهي قول زوجة الجهم عندما قيل لها في الاستواء قالت محدود على محدود. هل يقف حول هذه الكلمة قليلا قبل بداية الدرس؟ فهذه الكلمة محدود على محدود، أو إطلاق لفظ الحد على الله عز وجل، هذا من الألفاظ التي يسميها العلماء الألفاظ المجملة، الألفاظ المجملة. فيرد في كتب العقائد مصطلح الألفاظ المجملة، أقف عندها قليلا ثم عند كلمة الحد ثم نبدأ درسنا إن شاء الله. فما المقصود بالكلمات المجملة، وما معنى كونها مجملة، وما المراد من إطلاقها، وما الذي دعا إلى إطلاقها، وهل وردت في الكتاب والسنة، وما طريقة أهل السنة والجماعة في التعامل مع هذه الألفاظ؟ والإجابة عن ذلك أن المقصود بالألفاظ المجملة أنها ألفاظ يطلقها أهل التعطيل. الألفاظ المجملة ألفاظ يطلقها أهل التعطيل، أو هي مسائل أحدثها المتكلمون. معنى كونها مجملة، معنى ذلك لأنها سميت بذلك لأنها تحتمل حقا وباطلا، أو لأنها ألفاظ مشتركة بين معان صحيحة ومعان باطلة، أو يقال سميت مجملة لخفاء المراد منها، بحيث لا تدرك بنفس اللفظ، إنما تدرك بعد الاستفصال والاستفسار. ما مراد المتكلمين من إطلاقها؟ مرادهم التوصل إلى نفي الصفات عن الله بحجة تنزيهه عن النقائص، هذا هو مراد المتكلمين. ما الذي دعاهم إلى ذلك؟ دعاهم إلى ذلك عجزهم عن مقارعة أهل السنة بالحجة، فلجأوا إلى هذه الطريقة ليخفوا عوارهم وزيفهم، لجأوا إلى هذه الطريقة. هل وردت هذه الألفاظ في الكتاب والسنة؟ لم ترد هذه الألفاظ لا في الكتاب ولا في السنة. ما طريقة أهل السنة والجماعة في التعامل مع الألفاظ المجملة؟ طريقتهم أنهم يتوقفون في هذه الألفاظ، أنه لم يرد نفيها ولا إثباتها لا في الكتاب ولا في السنة، فلا ينفونها ولا يثبتونها. أما المعنى الذي تحت هذه الألفاظ فإنهم يستفصلون، إن كان معنى باطلا ينزه الله عنه ردوه، وإن كان معنى حقا لا يمتنع على الله قبلوه، واستعملوا اللفظ الشرعي المناسب للمقام. مثل ماذا الألفاظ؟ مثل الجهة، مثل الحد، ومثل الأغراض والأعراض والأبعاد والأدوات، ومثل إطلاق الجوهر والعرض والتسلسل، إلى غير ذلك من الكلمات المجملة المعروفة. طيب، في الدرس الماضي مرت بنا كلمة امرأة الجهم بن صفوان عن الاستواء عندما قالت عن استواء الله على عرشه محدود على محدود. ما معنى الحد؟ الحد هو من الألفاظ المجملة التي يطلقها أهل التعطيل، ومعناه في اللغة يطلق على الفصل والمنع والحاجز بين الشيئين الذي يمنع اختلاط أحدهما بالآخر. يقال حددت كذا، يعني جعلت له حدا يميزه. وأهل التعطيل يريدون من إطلاق لفظ الحد، يريدون ماذا بالذات الحد؟ ها، لا، يريدون نفي الاستواء بالذات، يريدون نفي استواء الله على عرشه، هذا هو مرادهم. طيب ما شبهتهم؟ شبهتهم أنهم يقولون لو أثبتنا استواء الله على عرشه للزم أن يكون محدودا، لأن المستوي على الشيء يكون محدودا. فالإنسان مثلا إذا استوى على البعير صار محدودا بمنطقة معينة محصورا بها وعلى محدود أيضا، البعير محدود والمستوي محدود. نرجع الكلام السابق أن كل ممثل معطل وكل معطل ممثل، وما عطل إلا لاعتقاده إيش؟ أن الإثبات يقتضي التمثيل. إذن واضح الكلام هذا. طيب بناء على ذلك ينفون استواء الله على عرشه ويرون أنهم ينزهونه عز وجل عن الحد أو الحدود أو أن يكون محدودا. ما جواب أهل السنة؟ يقولون إن لفظ الحد لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام السلف الصالح، إنما هو لفظ مبتدع، وليس لنا أن نصف الله عز وجل بما لم يصف به نفسه وما لم يصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نفيا ولا إثباتا. هذا بالنسبة لللفظ. أما بالنسبة للمعنى فيستفصل، ماذا تريدون بالحد؟ من أردتم بالحد أن الله عز وجل محدود أي متميز عن خلقه، منفصل عنهم، مباين لهم، ما رأيكم هذا المعنى؟ هذا حق ليس فيه شيء من النقص وهو ثابت لله عز وجل. وإن أردتم بكونه محدودا أن العرش محيط به وأنتم تريدون نفي استواء الله على عرشه، فهذا باطل وليس بلازم صحيح. إن الله عز وجل مستوى على عرشه، وإن كان تبارك وتعالى أكبر من العرش ومن غير العرش، ولا يلزم من كونه مستويا على العرش أن يكون العرش محيطا به، لأن الله تبارك وتعالى أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. إذن واضح إن شاء الله لفظ الحد، واتضحت لنا الكلمة التي في الدرس الماضي لما قالت امرأة الجهم محدود على محدود، يعني تريد أن إثباتكم هذا يقتضي أن الله عز وجل محدود لأنه على عرش والعرش محدود، فتقول أن هذا ليس بصحيح. واضح أخوان؟ نعم. الاستواء استوى الله عز وجل على عرش، هم يقولون الاستواء يعني يقتضي أن يكون محدودا. نقول الله عز وجل مستوى على عرشه، بائن عن خلقه، منفصل عنهم، ولا يلزم أي شيء من اللوازم الباطلة. طيب تفضل يلا اليوم نكمل الأقوال التي تبين حقيقة مذهب جهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وعن عاصم بن علي بن عاصم شيخ أحمد والبخاري وطبقتهما قال: ناظرت جهما فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن في السماء ربا. وروى الإمام أحمد. ويا أخوان يعني بعض النقول عن السلف لن نقف عندها طويلا، لو وقفنا عندها طويلا ربما ما ينتهي الشرح، بعض الكلمات واضحة، فإذا أشكل شيء أسأل عنه أما في الدرس ولا بعد الدرس. أما أن نقف عند كل كلمة ونحلل كل عبارة طويلة، الفتوى طويلة وأكثرها نقول متشابهة، لكن قد يختلف الأسلوب، وبعض هذه النقولات فيها خروم وربما فيها إشكالات حتى أن قارئنا أحيانا يقف، لأنه ما يقرأ إلا إذا فهم، وأحيانا يحتاج إلى تعب يعني كبير في حل هذه الكلمات، وهي ليست مقصودة بذاتها، يعني هي نقول تعضد كلاما. هي لو كان الأصل أو أن المتن هو الذي يحتاج إلى تفكيك وإلى تحليل لهان الأمر، لكن هذه أمور يعني تعضد كلاما قد مضى تقريره، سواء من كلام ابن تيمية أو من كلام غيره، فلو وقفنا عند كل عبارة لربما طال بنا المقام هذه الدورة ما تحتمل التفصيل الطويل.

وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء مسيرة 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه. ثم قال: باب الإيمان بالحجب. نعم، يعني من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل محتجب عن خلقه بالحجب، لا يستطيع أن يراه أحد في الدنيا، لأن قواهم في هذه الدنيا خلقت للفناء، فلو كشفت هذه الحجب حال وجود الناس في الدنيا، يعني في وقت وجود الناس في الدنيا، لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق، يعني تحرق كل شيء. هذا قد مر بنا في شرح الواسطية. نعم. قال: ومن قول أهل السنة أن الله بائن من خلقه يحتجب عنهم بالحجب، فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وذكر آثارا في الحجب، ثم قال في باب الإيمان بالنزول. قال: ومن قول أهل السنة أن الله ينزل إلى السماء الدنيا. نعم، يعني مذهب أهل السنة أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة نزولا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، وهو من الصفات الفعلية الخبرية ولا العقلية؟ الخبرية، التي تتعلق، يعني فعلية التي تتعلق بمشيئة الله وحكمته. ولا يصح تحريف أو تأويل معنى النزول إلى نزول أمره أو نزول رحمته أو ملك من ملائكته، لوجوه عديدة، منها تذكر مرت بنا أولا أنه خلاف ظاهر الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم أضاف النزول إلى الله عز وجل، والأصل أن الشيء إنما يضاف إلى من وقع منه أو قام به، فإذا صرف إلى غيره كان ذلك تحريفا يخالف الحق ويخالف الظاهر. ثانيا أن تفسير ذلك يعني بنزول الرحمة والملك يقتضي أن يكون في الكلام محذوف، والأصل عدم الحذف. ثالثا أن نزول الرحمة لا يختص بذلك الوقت من الليل، بل الرحمة تنزل في كل وقت، والأمر كذلك ينزل في كل وقت. فإن قيل إن نزول الرحمة هنا هذه نزول أمر خاص أو نزول رحمة خاصة، وهذا لا يلزم أن يكون في كل وقت، يعني بعضهم قد يقول هذا رحمة خاصة تنزل وهذا نزول خاص، قيل على فرض صحة هذا التأويل، فإن الحديث يدل على أن منتهى النزول هو إيش؟ هو السماء الدنيا. فأي فائدة من نزول رحمة إلى سماء الدنيا حتى يخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بها؟ ثم أيضا الحديث دل على أن الذي ينزل يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. فهل الرحمة تقول ذلك؟ وهل الملك يقول ذلك؟ لا. إذن النزول حقيقي، والذي ينزل والله تبارك وتعالى. طيب، يعني يسأل بعض الأخوة يقول: كيف نجمع بين نزوله إلى السماء الدنيا وعلوه بذاته واستوائه على عرش؟ قال: الجمع سهل. أولا أن النصوص جمعت بينهما، والنصوص لا تجمع بين المحال، نصوص الشرع قد تأتي بالمحار بما يحير لكن لا تأتي بالمحال. طيب، ثانيا أن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فليس نزوله كنزول المخلوقين حتى يقال إنه ينافي علوه ويناقضه. يكفي يعني هذان الجمعان. نعم، أن الله عز وجل ليس كمثله شيء في صفاته. يقال كل أناس عندهم آخر الليل فالنزول ثابت. قال: ومن قول أهل السنة أن الله ينزل إلى السماء الدنيا ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حدا. وذكر الحديث من طريق مالك وغيره إلى أن يعني بعض النسخ ومن قول أهل السنة إن الله من قولهم أن الله، إلى أن قال: وأخبرنا وهب عن ابن وضاح عن زهير بن عباد قال: من أدركت من المشايخ مالك وسفيان والثوري وفضيل بن عياض وعيسى وابن المبارك ووكيع كانوا يقولون: النزول حق. عيسى بن يونس. قال ابن وضاح: سألت يوسف بن عدي عن النزول قال: نعم أؤمن به ولا أحد فيه حدا. يعني لا أصف فيه وصفا، لا أكيفه. سألت عنه ابن معين فقال: أقر به ولا أحد فيه حدا. انظر، أحيانا كلمات تتشابه وتتطابق بحروفها، أحيانا يدلكم على أن المشرب واحد. قال محمد: وهذا الحديث يبين أن الله عز وجل على عرشه في السماء دون الأرض. محمد بن أبي زمنين. وهو أيضا بين في كتاب الله وفيما غير حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني فيما غير حديث، يعني في غير ما حديث، أقلبها اتضح لك المعنى. قال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال: وهو القاهر فوق عباده. وقال تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وقال تعالى: بل رفعه الله إليه. وذكر من طريق مالك قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: فأعتقها فإنها مؤمنة. قال: والأحاديث مثل هذا كثيرة جدا، فسبحان من علمه بما في السماء كعلمه بما في الأرض، لا إله إلا هو العلي العظيم. وقال قبل ذلك: باب في الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه. قال: واعلم بأن أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به تعالى عن نفسه علما. نعم، العلم هو الجهل بهذا، بما لم يخبر الله به عن نفسه. نعم. والعجز عما لم يدع إليه إيمانا. يدع ولا يدعو؟ والعجز عما لم يدع إليه إيمانا، وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: وهو أصدق القائلين. أن يستعرض بعض النصوص لإثبات بعض الصفات. نعم. كل شيء هالك إلا وجهه. واضح ثبات صفة الوجه. وقال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. إثبات إيش؟ قل أي شيء؟ أن الله شيء، والشيء يطلق على أعظم شيء وأحقر شيء وما بينهما. مثل ماذا؟ قل أي شيء أكبر شهادة؟ رأيت الله أكبر كل شيء محاولة، وأكثرهم جنوده، وأن يسلبهم الذباب شيئا، وش أحقر من هذا؟ وما بينهما، ولا تبخسوا الناس أشياءهم إلى غير ذلك. قال: ويحذركم الله نفسه. بات صفة النفس. قال: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. من روحي سيأتي، تأتينا هذه الكلمة، يعني من روحي، من الأرواح الصادرة المخلوقة صدرت عن الله عز وجل. وقال: فإنك بأعيننا. وعيسى عليه السلام خلق من أي شيء؟ عيسى روح الله. ما معنى روح الله؟ هل هو جزء من الله وجعله من عباده جزءا وروح منه؟ كما تعرفون الحديث الصحيح أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ما معنى روح منه؟ يعني الأرواح التي خلقها الله عز وجل. هو خلق بكن، وليس هو كن، وكلمته ألقاها ليس معنى أنه هو كن، إنما خلق بكن. قال الله عز وجل: كن فكان. وقال: فإنك بأعيننا. وقال هذه العين صفة. نعم. وقال: ولتصل، يعني اختصار العين. وقالت اليهود يد الله مغلولة، اليد والأرض جميعا قبضته، كذلك في إثبات اليد القبضة والحثيات، كلها دليل على إثبات اليد. إنني معكما أسمع وأرى، نستعرضها بالمعية قبل ذلك. إنني معكما أسمع وأرى، السمع والبصر أسمع وأرى، لكن إنني معكما في إثبات صفة المعية. والمعية على كم قسم؟ على قسمين: معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة هي تقتضي العلم والاطلاع والسمع والبصر وغير ذلك مقتضيات الربوبية، وهي عامة لجميع الخلق، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم. والمعية الخاصة هي التي تقتضي مع مقتضيات الربوبية الأخرى تقتضي الحفظ والرعاية والتسديد والكلأة، وهي للمؤمنين خاصة. كيف نميز بينهما؟ المعية الخاصة هي ما اقترنت بوصف أو شخص، مثل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. المعية هذه خاصة أو عامة؟ خاصة. لماذا؟ لأن اقترنت بوصف، وصف إيش؟ الإحسان والتقوى. إنني معكما أسمع وأرى، خاصة أو عامة؟ خاصة، لأن اقترنت بشخص. من هو؟ موسى وهارون. قال كلا إن معي ربي سيهدين، خاصة أو عامة؟ لأن اقترنت بشخص. لا تحزن إن الله معنا. طيب، وكلم الله موسى تكليما، إثبات صفة الكلام وقد مرت، الله نور السماوات والأرض، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني يمثل أمثلة، يذكر أمثلة مما ساقها المؤلف رحمه الله في إثبات الصفات. هو الأول والآخر. نعم. طيب، فهو تبارك وتعالى أكمل. فهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض، كما أخبر عن نفسه وله وجه ونفس وغير ذلك مما وصف. كما أخبر عن نفسه، ثم يقول البلاغة الفصل والوصل، أنك كما أخبر عن نفسه وله وجه، وهذا مفروض أن إذا كتب مثل علامات الترقيم تراعى، إذا جاءت النقطة يقف الإنسان عندها، لأن أحيانا قارئنا إن شاء الله من هؤلاء يفسر بقراءته، إذا قرأ نفهم من أحيانا تسمع، يعني أحيانا في بعض الكلمات أو بعض الخطب، وخصوصا إذا ذهبت إلى مكة وقدر لك أن ترهف سمعك قليلا في من يطوفون، تسمع العجب من فيهم، يعني بعض من لا يتقن عربية ويقرأ ولا يدري ماذا يقول، مثلا اللهم اغفر لي وع، وش معنى وهذه؟ ما لها معنى بالله، هي وارحمني، لكن يريد أن يلقي عن عاتقه حرف العطف هذا في البداية حتى يرتاح منه، يقول ارحمني وع، ولا أقسم الكلمة حين نصفين، إن الصفا والمروة ماشي من شعاء، ويردوره من شعاء، إر الله إر الله، ويختلف المعنى. كما أخبر عن نفسه. نعم. وله وجه، وله وجه ونفس وغير ذلك مما وصف به نفسه، ويسمع ويرى ويتكلم، الأول ولا شيء قبله، والآخر الباقي إلى غير نهاية ولا شيء بعده. نعم. والظاهر العالي فوق كل شيء، والباطن بطن علمه بخلقه، فقال وهو بكل شيء عليم. هذا موافق لتفسير السلف، الباطن يفسرها السلف ببطون الصفات، ببطون، فهو أقرب إلى أحدنا من عنق راحلته ومن حبل الوريد، وأقرب إلينا من أي شيء بصفاته أي بعلمه، لأن قرب العلم هذا هو المراد بالبطون، لا يقال أنه الباطن بذاته، هذا قول أهل الحلول أهل الاتحاد، إذن الباطن، ولهذا قال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ما قال فليس تحتك شيء. حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وذكر أحاديث الصفة. هذا الضمير وذكر، استعرض كلام من أبي زمنين، استعرض الكتاب بكامل، تصوروا في فتوى في قعدة يجيب ويستعرض هذه الكتب الكبيرة العظيمة، علم عظيم هذا، استحضار. وذكر أحاديث الصفات ثم قال فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه، التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها نبيه، وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لم تره العيون فتحده كيفه، ولكن رأته القلوب في حقائق الإيمان. وكلام الأئمة في هذا الباب أطول وأكثر من أن تسع هذه الفتيا عشرة، وكذلك كلام الناقلين لمذهبهم، مثل ما ذكره أبو سليمان الخطابي المعروف، الخطابي صاحب معالم السنن وغيرها، العزلة وغيرها من الكتب، وهو ممن اشتهر بالعلم بالحديث والفقه والأدب والشعر، ولهذا تجدون أن كلماته وأساليبه راقية جدا، فله كلام يعني موافق لكلام السلف في هذا الموطن، وله يعني بعض ما خالف به، مثل ما ذكره أبو سليمان الخطابي في رسالته المشهورة في الغنية عن الكلام وأهله، قال فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة، فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها، وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله. مشير إلى من؟ قد نفاها قوم معطل. نعم. وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف. إلى من؟ إلى الممثل المشبه. نعم. وإنما القصد في السلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين، يعني بين التعطيل، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. نعم. ودين الله تعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه. والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. الكلمة عظيمة، ما مر بي أنه قالها أحد قبله، وقد اعتمدها ابن تيمية رحمه الله في التدمرية، وقرر في أحد قواعد التدمرية أظنها الثالثة أن القاعدة المشهورة هي أن القول في الصفات كالقول في الذات، قرر قاعدة أخرى أن القول في الصفات كالقول في بعض. يحتذى في ذلك حذوه وأمثاله، فإذا كان معلوما أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. فإذا قلنا يد وسمع وبصر وما أشبهها فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه، ولسنا نقول إن معنى اليد القوة أو النعمة، ولا معنى السمع والبصر العلم، ولا نقول إنها جوارح. نعم واضح. لا يقول ولسنا نقول إن معنى اليد القوة أو النعمة، واضح هذا التأويل، ولا معنى السمع والبصر العلم، إن العلم غير السمع والبصر، لكن قل ولا نقول إنها جوارح، كم العبارة هي عشان. ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل، ونقول إن وجب نفي التشبيه عنه لأن الله ليس كمثله شيء، وعلى هذا جرى قول السلف في أحاديث الصفات. طيب ولا نقول إنها جوارح، يشير إلى طائفة من الناس ينفون بعض الصفات ويسمون أحيانا مثلا يقول الأعضاء أو الأركان أو الجوارح، وهذه أيضا من الكلمات المجملة التي مرت معنا قاعدتها قبل قليل، وتحتمل حقا وباطلا. وش مقصود أهل التعطيل من إطلاق هذه العبارات؟ يقولون الأعضاء والأبعاض والأركان والجوارح، وأحيانا يقولون الأدوات. الأبعاض معروفة، يعني نأخذها كلمة كلمة، مثلا جمع الأبعاض هو جمع لكلمة بعض، بعض الشيء ما هو جزءه، والأركان ركن الشيء جانبه، والأجزاء جزء الشيء وهو ما يتركب منه، والجوارح مفرد جارحة، وتسمى الصائدة من الكلاب، وش تسمى؟ تسمى من الكلاب والفهود وغيرها طيور تسمى جارحة، إما لأنها تجرح أو لأنها تكسب. سميت الأعضاء الكاسبة جوارح تشبيها بها لأحد هذين المعنيين، إما لأنها تجرح وإما لأنها تكسب، مثلا اليد لأنها تجرح أو لأنها تكسب. وش مقصود أهل التعطيل من إطلاق هذه الكلمات الأدوات والأعضاء؟ مقصودهم نفي بعض الصفات الذاتية الثابتة لله تبارك وتعالى القطعية، مثل ماذا؟ كاليد والوجه والقدم والعين ونحوها، هذا هو مقصودهم. ما الذي دعاهم إلى نفيها؟ هذا الخطاب يقول لا نقول إنها جوارح، يعني يشير إلى أقوام أنهم يقولون إنها جوارح، أما يقول إنها جوارح ويمثلون ويدخلون في قبيلة للتمثيل، أو يقولون إنها جوارح وننزه الله عنها ويدخلون في قبيل من؟ أهل من؟ أهل التعطيل. هو يقول لا، لا نقول ذلك. طيب ما الذي دعاهم إلى نفي هذه الكلمات؟ الذي دعاهم إلى نفي الصفات هو اعتقادهم أنها بالنسبة للمخلوق أبعاد وأعضاء وأركان وأجزاء وجوارح وأدوات ونحو ذلك، فيزعمون أن إثبات الصفات يقتضي التمثيل، إثبات الصفات لا يقتضي التمثيل والتجسيم، فوجب عندهم نفيها فرارا من ذلك. نرجع الكلمة التي مرت أن كل ممثل معطل وكل معطل ممثل، وقد لجأوا إلى تلك الألفاظ المجملة لأجل أن يروج باطلهم ويلقى القبول، إذن لهم شبهة التنزيه. جواب أهل السنة يقولون إن الصفات وإن كانت تعد في حق المخلوق أبعاضا أو أعضاء أو جوارح أو نحو ذلك، لكنها تعد في حق الله عز وجل صفات أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا نخوض فيها بآرائنا وأهوائنا، بل نؤمن بها ونمرها كما جاءت ونفوض كنهها وحقيقتها إلى الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لعدم معرفتنا لحقيقة الذات، فحقيقة معرفة الصفة متوقف على معرفة حقيقة الذات، وهذه الصفات اليد والوجه وغيرها من الصفات قد تشترك مع بعض صفات المخلوقين في اللفظ وفي المعنى العام المطلق قبل أن تضاف، مثل كلمة اليد غير كلمة الرجل مثلا معروفة، لكن إذا قيل يد هذه كلمة مثلا يد، إذا قلت يد هذه عامة، لكن إذا قلت يد الله تخصصت وتميزت، إذا قلت يد المخلوق تخصصت وتميزت، إذن بينهما قدر مشترك وفاصل مميز، يعني بينهم هذا القدر المشترك لا يقتضي المماثلة من كل وجه، ومجرد إضافتها تختص صفات الخالق عن صفات المخلوق، فصفات الخالق تليق به وبعظمته، صفات المخلوق تليق بضعفه وما يلائم مخلوقيته. وبناء على ذلك يقال لمن أطلق هذه العبارات ليطلق الأبعاض والأعراض موطن آخر، إن أردت أن تنفي عن الله عز وجل أن يكون جسما وجثة وأعضاء ونحو ذلك فكلامك صحيح ونفيك في محله، وإن أردت بذلك نفي الصفات الثابتة وظننت أنها تقتضي التجسيم ونحو ذلك من اللوازم الباطلة فكلامك باطل في غير محله. هذا بالنسبة للمعنى، أما بالنسبة للفظ فيجب ألا نعدل عن الألفاظ الشرعية في النفي والإثبات لسلامتها من الاحتمالات. هكذا قال أبو بكر للخطيب الحافظ في رسالة له البغدادي طبعا، نعم، أخبر فيها أن مذهب السلف على ذلك، وهذا الكلام الذي ذكره الخطابي قد نقل نحو منه من العلماء ما لا يحصى، مثل أبي بكر الإسماعيلي والإمام يحيى بن عمار السجزي شيخ شيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري الهروي، ومثل أبي عثمان الصابوني شيخ الإسلام، وأبي عمر بن عبد البر النمري إمام المغرب وغيرهم. وقال أبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية في عقيدة الله في أولها: طريقتنا طريقة التابعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال هذا كلام الأئمة، يعني من الحنفية ومن المالكية ومن الشافعية ومن الحنابلة، يعني هذا كلام السلف عموما، يعني ليس كلام أحد بعينه، قد يختلفون الأئمة الأكابر مثلا في الفروع وبعض مسائل الفقه، لكنهم المحققون منهم على نسق واحد في هذا الباب. قد مر قبل قليل كلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله ونقل أبي مطيع البلخي عنه، نعم. فمما اعتقدوه أن الأحاديث التي تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه، لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم، وهو مستوى على عرشه في سمائه دون أرضه وخلقه. هذا يشير طبعا معروف، يقولون يثبتون غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه، لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم. هنا يشير إلى الحلول والاتحاد، ونقف معه إن شاء الله بعد قليل، الحلول والاتحاد والفرق بينهما.